إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أما آن لنا أن نخرج من حالة الديث سؤال لا بد من طرحه على النفس، وطرحه أيضا على الآخرين، على المنظرين، وعلى المحللين، وعلى المربين، وعلى من يزعم أنه الأب الروحي لدعوة كذا، وعلى من ينتسبون للدعوة الأم التي يزعمونها. لا بد من طرح وعرض لهذا السؤال: لماذا تأخر أمرنا؟ لماذا لم يحدث عزنا وتمكيننا؟ سنوات تلو سنوات مضت وانقضت ونحن في هذه الحالة. هل كان ذلك بسبب عدم العلم، أو بسبب تخلف العمل عن العلم؟ هل كان ذلك بسبب غبش في الطريق وعدم وضوح رؤية أو بصيرة؟ هل تخلف وصرنا في حالة الديه مرحلة طالت سنوات طوال؟ وإلا فدعوة النبوة كانت عبارة عن 23 سنة أقيمت هذه الدولة التي انبهرت بها الدنيا بأسرها، وملكنا هذه الدنيا القرون، وسادها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان وما نسينا. دانت لهم الممالك، فتحت قصور كسرى وقيصر، وكان ذلك في سنوات معدودات، ونحن نعيش حياة التيه منذ سنوات طوال. قيل في حق بني إسرائيل: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. فهل عندما دخلنا في هذه المرحلة وفي هذه الحالة كانت عبارة عن 40 سنة، أو هي إلى 400 أقرب؟ محتاجين لوقفة صدق مع نفسي ومع الدنيا من حولنا تفتيشا وبحثا، وإلا فالعملة الزائدة لا تروج على الله تبارك وتعالى، والسنن لا تعرف المحاباة، لا تعرف المجاملات. وعد صادق وعد به سبحانه الخلق والعباد، فقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولأبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهل تخلفت معاني الإيمان، معاني الصلاح عنا؟ وإلا فهذا وعد القدير جل في علاه، قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا وعد ربك جل وعلا، هذه عدة النصر والتمكين، صبر ويقين. فهل تخلفت هذه العدة؟ ولذلك دخلنا في مرحلة الدين حالة لم نخرج منها حتى يومنا هذا، والكل يتشوف لنصر وعز وتمكين، لدولة يتحاكم فيها بشرع الله، يستطيع أن يتنفس تنفسا سليما وصحيحا، يطبق عليه أمر الله جل وعلا، وتعالى. فلماذا قالت بنا السنون على مثل هذا النحو؟ كان لابد من وقفة، من وقفة صدق نبحث فيها ونفتش، نعرض فيها أنفسنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، نترجم السنن الشرعية والكونية إلى واقع عملي. لماذا ضرب لنا المثل بشأن بني إسرائيل؟ هم شعب الله المختار، أنجاهم سبحانه، أنجاهم من بطش الفرعون، وما كادوا يصلون إلى الشاطئ حتى قالوا لنبي الله موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. تابوا إلى الله تبارك وتعالى من فعلاتهم، أمروا أن يدخلوا الأرض المقدسة، أن يدخلوا أريحة، وأن يقاتلوا الجبارين، فكان منهم النكوس على العقب، قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخل حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. امتنعوا عن الاستجابة لأمر ربهم، فرض عليهم الجهاد، فنكسوا على عقبهم القهقرة، لم يمتثلوا، فكانت النتيجة أن دخلوا في تيه، قيل فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. كان لابد من تأمل وتدبر، وإلا فالسنن لا تعرف المحاباة ولا تعرف المجاملات، هي السنن لابد وأن نرفع بها رأسا، لابد وأن نحيا حياة البصيرة، وإلا فنمجامل. قد يقول البعض نحن خير أمة أخرجت للناس، وصدقت، فإن لم ترفع رأسا بهذه النعمة، إن لم تعمل بمقتضاها، فزغ تماما. أن شأنك قد يكون كشأن بني إسرائيل، ومن تساءل ألسنا ندعو أو أليس فينا صالحون طيبون علماء ودعاء، نقول لك صدقت أيضا، وإلا فكان مع بني إسرائيل يومئذ نبي الله موسى ونبي الله هارون، ونبي الله موسى هو أحد أولي العزم من الرسل، بل يذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنهما دخلا في التيه مع بني إسرائيل، وهذا من شؤم المعصية، بل مات في التيه كما يذكر العلماء. يكون هذا هو شأن الصالحين، هذا هو شأن نبي الله موسى، وهذا هو شأن نبي الله هارون. وأنت تتساءل اليوم أين الصالحون منا؟ أولسنا فينا علماء؟ فينا كل ذلك. أولسنا ندعو ولا يستجاب لنا، ولا نستطيع الخروج من حالة التيه إلى يومنا هذا؟ لابد من وقفة، وقفة تبصر ووقفة تأمل. لا داعي للغيبوبة، لا داعي للغبية، لا داعي للفلسفات، الأمر أبسط وأيسر من ذلك بكثير. التهاون في السنن هو سبب الدخول في حالة التيه، هذا هو شأن بني إسرائيل. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، هم شعب الله المختار، هم أفضل أهل الأرض يومئذ، ولكن لما تخلفوا عن الجهاد في سبيل الله، لما كان منهم النكوص على العاقب، دخلوا في تيه 40 سنة. جماعة كبيرة من العقلاء يدورون حول أنفسهم، هل سمعتم هذا التعبير المرتجل الذي تتكلم به أنت وأتكلم به أنا عندما نقول عمن انتابته الحيرة؟ هو يدور حول نفسه أو يلف حول نفسه، وكذلك الأمر في فراسخ معدودة يدورون ويتحركون ويعودون إلى بدايته مرة ثانية. تقول لله في خلقي شؤون، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإلا فهي فراسخ معدودة لو عرضتها على العقلاء، وخصوصا عندما يكون منهم السعى والحرص على الخروج من هذا التيه وهم لا يستطيعون الخروج. صرفوا عن الخروج من هذه الأرض جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد يدورون حول أنفسهم طيلة هذه المدة في فراسخ معدودة وكلهم عاقل أو هكذا يزعم، كلهم حرص على الخروج من هذا التيه ولكنهم لا يستطيعون، يدورون حول أنفسهم على مثل هذا النحو، ولربما تشعر أنت بنفس الشعور على مستوى الفرد والدولة والجماعة، ندور على حول أنفسنا، نعود من حيث بدأنا. فما الذي يحدث؟ كان لابد من وقفة، وقفة التأمل، وإلا فانظر في قصة يأجوج ومأجوج. تحكي السيدة زينب بنت جحش رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ يوما مزعورا يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث هلكنا وفينا الصالحون، فينا الطيبون، فينا العلماء الأجلاء، فينا الدعاة المخلصون. وهل سيكون شأن هؤلاء أعظم من شأن نبي الله موسى وأعظم من شأن نبي الله هارون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث. حكى لنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه كيف أنهم ينقبون السب الذي أقامه ذو القرنين بينهم وبين غيرهم ممن أفسدوا عليهم حياتهم وحالهم، حتى إذا ما كادوا ينقبون يقول لهم من عليهم ارجعوا اذهبوا فستعودون غدا وتجدونه وتفتحون. ولا يستثني بمعنى لا يقول إن شاء الله، فيعودون من الغد يجدون السد أشد ما كان، يعود كأول ما كان عليه الأمر وكأنهم لم يصنعوا شيئا. فإذا ما أذن لهم ربنا تبارك وتعالى في الخروج يقول من عليهم اذهبوا وستعودون غدا وتجدون على حاله إن شاء الله، ويستثني فيعودون من الغد يجدون هذا الثقب على ما هو عليه فينقضون ويخرجون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق. ولك أن تتأمل هؤلاء قوم من الكثرة بمكان ينقبون السد، وأي سد هذا الذي يستعصي؟ ولكن لما كان منهم النسيان لمعنى الاستثناء فقط، فكيف بمن نسي دينه؟ كيف بمن صار حربا على إسلامه، على شعائره وشرائعه، إهمالا للواجبات وللمستحبات؟ وإلا فهؤلاء لا يستثنون، يعودون يجدون السد على حالته وكأنهم لم يصنعوا شيئا. فإذا ما قال من عليهم ارجعوا فستفتحونه غدا إن شاء الله يجدونه على حالته، هل كلمة الاستثناء صنعت هذا الصنيع؟ أي والله، لا تهملن طاعة، لا تحقرن من المعروف شيئا، هذا دين. فلذلك إذا ما عصينا جبار السماوات والأرض بنو إسرائيل وهم شعب الله المختار يومئذ اصطفاهم سبحانه على علم على عالم أهل زمانهم لما تركوا الجهاد في سبيل الله ونكسوا على عقبهم القهقرة، دخلوا في تيه 40 سنة، وبالتالي إن مرت بك السنون ووجدت أنك تعود إلى حيث بدأت وحالك هو والأفراد والدول والجماعات يستزيد عليهم أراضي للدنيا، أعداء هنا وهناك في الغرب والشرق يتعاملوننا معنا كما تعامل العدو مع اليتيم ويصير حالنا كشأن اليتيم على موائد اللئام يستأسدون. نعيش حياة المذلة والمهانة. لك أن تطرح المسألة على نفسه وتقف وقفة صدق. والمسألة لا تحتمل فلسفة ولا فزلكة. الأمر أيسر وأبسط من ذلك بكثير. عودة إلى ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستستقرئ مواضع الأقدام. لماذا تمر بنا السنة تلو السنة وأنت تعود إلى حيث بدأ؟ فينا قصور، فينا علاج. لابد وأن نعترف، لابد وأن نقر به، وإلا فالغيبوبة وتناسي السنن هلك في العاجل وفي الآجل. ثم هؤلاء، وكأنهم بادوا. انقرض الجيل الأول، جيل الآباء، وفتحت أريحة، فتحت الأرض المقدسة على أولادهم، على صغارهم. وهذا درس بليغ. الآن لنا أن تنقرض أجيال حتى يأتي جيل مميز، جيل طيب صالح يتسخ فيه العلم مع العمل، يجاهد في سبيل الله جهادا كبيرا، ما يعكس المعاني الإيمانية، ما ينفصل في حسه العلم عن العمل، ما ينفصل في حسه الدنيا عن الآخرة، ما يفصل ساعات بعضها عن البعض الآخر. ربنا، وإلا فجيل الصغار والذي فتحت عليه الأرض المقدسة لم ترهبه صولة العماليق الجبارين. كانوا ضخام الأجساد ولكن ضعاف القلوب، وما كادوا يدخلون عليهم الباب إلا وغلبوهم، إلا وهزموهم بإذن الله تعالى. وما النصر إلا من عند الله. فلما التهويل؟ البعض يحلو له أن يهول من شأن الأعداء، يرجف ويتخاذل، وهذا هو شأنه. ولذلك يعود إلى وراء يدخل في مرحلة التيه ويسلم. لا تعرف المحباة، عرف وتعلم وقرأ وطالع أن الصبر واليقين هما العدة، وأن الأعداء ما يصح أبدا تهويل قوتهم ولا تهويل من شأن المسلمين. لابد من توكل على الله، ثقة فيما عند الله، وإلا فما ترك قوم الجهاد إلا ذله. ترك الاستثناء يعود به الحال أشد مما نحن عليه. فما بالك إذا تخلف علمنا عن عملنا، إذا صار حالنا كحال الذين قالوا ذرنا نكن مع القاعدين. جرت الدنيا منا مجرى الدم من العروق، كما أشرب بنو إسرائيل حب الإبل بكفرهم. وكان ضياع، عادوا إلى وراء، وكان هذا هو شأنهم. بعد أن كانوا شعب الله المختار يصير شأننا كشأنهم. ولا تعلم ولا عذر لمن قال نحن خير أمة أخرجت للناس أو ألسنا مسلمين. صرنا حربا على إسلامنا، على ديننا. أحسن الناس حالا بحاجة إلى وقفة صدق حتى توافق علمه مع عمله، حتى لا يعيش حياة التخدير ولا التهوين على مثل هذا النحو. ترتفع هامته بارتفاع دعوة الإسلام. إن كان منا النكوص على العقب القهقرة فلا تستبعدن أن يكون الخير والبركة والفتح المبين على يدي صغارنا، على يدي أبنائنا. وحينئذ لا تلومن إلا نفسك، تقول هؤلاء صغار كيف يفتح عليهم؟ ما فتحت أريحة، ما فتحت الأرض المقدسة إلا على يوشع ابن نون وهو فاتاه نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه، والذي حبست عليه الشمس. عندما تكون مطيعا لله لا تستبعدن تسخيرا لهذه السنن الكونية، هذه الشمس الجبارة التي لو اقتربت منا لأحرقتنا. حبست على نبي الله يوشع صلوات الله وسلامه عليه، حرم عليهم القتال يوم السبت، وكادت الشمس تغرب يوم الجمعة. فماذا يصنع؟ قال إنك مأمورة وأنا مأمور فاحبسا علينا. فحبست عليهم الشمس آية بينة، والرب قدير جل في علاه يصنع بك الأعاجيب إن تعلق قلبك به، إن أخلصت الأمر له، إن وثقت فيما عنده. وما النصر إلا من عند الله، فلما التهويل من جهة والتهويل من جهة أخرى صغار سيفتح عليه، ستفتح عليهم الأرض المقدسة كما فتحت على نبي الله يوشع صلوات الله وسلامه عليه. ولا تستبعدن ذلك، فالتلميذ قد يفوق أستاذه، ولا حجر على سعة رحمة الله. أنت الذي تؤخر نفسك، أنت الذي خلفت نفسك إلى وراء، وإلا فهؤلاء الصغار سيدخلون الباب عليهم، فتفتح عليهم هذه الأرض المقدسة، وينتهي أمر العماليق، ينتهي أمر الجبانين. وإن رأيت شاهدا على ذلك والشواهد كثيرة، فخذ مثل عبد الله الغلام. هذا غلام تربى على يدي الراهب، والراهب أحسن تربيته، فكان الغلام أنوى فاق أستاذه، فاق الراهب باعترافه ذاته، حتى قال له الراهب إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى. أخذ حجرا لما اعترت الدابة طريق الناس، وقال اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. وقال بحجر لا يكاد يصيب الإنسان بخدش، فوقعت الدابة صريعة، وكانت آية بينة، كانت كرامة. ألا وفعل الله بأوليائه، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يكون الأشهاد. ويعود الغلام إلى معلمه، إلى الراهب، يحكي له ما حدث، فيقول له أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تخبر عني. كان هذا هو الشأن والحال. والبعض يأبى إلا أن يحجر الواسع، هو المنظر الكبير وهو العالم الأوحد، وهذه هي الدعوة الأم وتحجير الواسع. ويا ليتنا استقمنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، أحسن المسير إلى الله. تعرف كيفما شئت، وتعلم أيضا كيفما شئت، فإذا لم يتواكب العلم ومع العمل لا تلومن إلا نفسك. هي السنن. قال سبحانه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل ومن عند أنفسكم. شرعت الآية توضح الأسباب، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. فإذا ما رأيت استعساد يهود وأمريكان وغرب، قل لنفسك أنا السبب. هذا التفريط الذي أحيا به عزم المصداقية، والذي مكن شياطين الإنس والجن من رقبتي. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أن قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، طريق واضح بين لا عوج فيه. وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ونسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته، ويدل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، قصة حكيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها تسلية، فيها تثبيت لقلب رسول الله، توضيح لمعالم الطريق، وفيها أيضا بيان لنا ولغيرنا من البشر. عندما نتكلم ونعيش فيها آخر، فلنكاد ندري ما هي المقدمات وما النتائج. لا نكاد ندرك العلاقة بين الأسباب والمسببات. العلاقة وثيقة، كل عقيدة لها تأثير، كل مقدمة لها نتيجة. خلف نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه لم يرفعوا رأسا بهذه النعمة التي امتن بها سبحانه عليهم، خالفوا نبيهم. وكذلك كان الأمر بالنسبة لقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرفعوا رأسا بهذه النعمة المهداة، فكان ما كان. قص عليه سبحانه القصص وقال عن نبيه موسى مذكرا النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. امتن عليهم سبحانه بنعمة المن والسلوى، بنعمة الإنجاء من فرعون، صاروا ملوكا لأمرهم. بعد أن كانوا مقهورين، كانوا مغلوبين، كانوا يخدمون القبطة من سكان مصر، فملك الواحد منهم دارا وخادما وزوجا، صار ملكا بذلك، مالكا لأمره، ما يقهر أحد عليه. ذكرهم نبي الله موسى بكثرة الأنبياء فيهم، قال: اذكروا نعمة الله عليكم، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ختم عليهم الجهاد، فورد عليهم القتال لما خرجوا من هذه الأرض، وأنجاهم ربنا من بطش فرعون وملئه، وأمروا بالقتال في سبيل الله. هذه حياة المؤمنين، هذه الحياة. لابد من إقامة واجب العبودية، تنتقل من ساحة جهاد إلى ساحة جهاد. والراحة عند أول قادم تضعها في الجنة، ومن طلب الراحة هنا أخر نفسه وعاد بنفسه إلى وراء. فلما فرض عليهم القتال، والقتال مفروض على سائر الأمم، وإن لم ترفع رأسا جاهدك أعداء الإسلام والمسلمين نصرا للديمقراطية والاشتراكية، أبادوا البلاد والعباد، دمروا الخلطة، دمروا شيوخ الركع وبهائم رتع. لماذا يصنعون هذا الصنيع؟ مع نفسك وقفة صدق، وإلا فستؤخر هذه النفس. أمره النبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه، قال لهم: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وهي أريحة يومئذ، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. حذرهم، وضح لهم طبيعة الطريق، وسريعة لا تعرف المحاباة ولا تعرف المجاملات. فقالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، كانوا من جملة العماليق، سكنوا فلسطين، وكان قاعدتهم في دمشق. إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. وكأنهم أرادوا حياة الدعاء، حياة الراحة، يدخلون الأرض المقدسة بلا قتال. انظر، فقالوا له: إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم: ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال ذلك يوشع وكالب ابن يوقن. قال لهم هذه المقولة، مقولة إيمانية، رجلان أنعم الله عليهم بنعمة الإسلام، بنعمة اليقين، بصواب الرأي: ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وكانوا قد وعدوا أنهم متى دخلوا عليهم الباب كان لهم الغلب، كان لهم النصر على هؤلاء العماليق. هذا وعد كبير، ولكن البعض لا ثقة عنده، لا إيمان لديه، لا يقين له، حتى وإن صلى وصام يتخلف ظاهر عن باطنه، يتخلف قوله عن فعله، وما يضر إلا نفسه، ما يضر الله تبارك وتعالى شيئا. قالوا ادخلوا عليهم الباب قولوا إذا ما دخلوا انتظروا قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حتى نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين التخلف تلو التخلف قالوا حنطة دخلوا على أستاههم يزحفون قالوا حنطة أو حبة في شعرة قال سبحانه فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وكان تبديلا منهم استحقوا به الخزي والمعرة استحقوا بها أن يعودوا إلى وراء نتيجة كلمة حرف بدلوه قالوا حنطة ماذا يكون شأنك وحالك إذا ما قيل لك الرحمن على العرش استوى فقلت أنت استولى أنت المبدل أنت المغير تستأهل نصرا وعزا وتمكينا وقيس على ذلك ما هو مساوي له وقد يكون أعظم منه تركنا ديننا وراءنا ظهرية ثم تنتظر نصرا وعزا وتمكينا تقول لماذا نتأخر ولماذا نصير إلى وراء أولسنا مسلمين راجع نفسك راجع إسلامك قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون راضين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا عساه سبحانه يغير بنا وجه الأرض وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم كلمات إيمانية نطق بها الرجلان ما طالبوا القوم بالمستحيل لا أبدا توكل على الله إيمان ثقة فيما عند الله امتثال لأوامر الله جل وعلا ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه من كان الله معه فمن عليه أترهبنا قوة شرقية أو غربية أن يستذهل أن يستأسد علينا الأراذل عندنا بضاعة إيمانية غالية إن تمسكنا بها سغير بنا سبحانه وجه الأرض ولا تستبعدنا أن يسود مؤلم مالك هنا وهنا شريطة أن نعمل بمعاني الإيمان ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك فيكونون مغمورين هنا وهناك ينصحون ولكن الأمة ما ترفع رأسا بنصيحتهم بل يحكون في التاريخ وفي السير أنهم كادوا يفتكون بالرجلين الصالحين كادوا يرجموهما قالوا أنسمع لرجلين ونترك قبل عشرة وكانوا قد بعثوا النقباء يبحثون فأفادوهم بخبر العماليق فقالوا ما قالوا قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون هل هذا فعل من استشعر الإحسان هذا شأنه من أسلم وجهه لله يكون منه سوء الأدب مع دينه مع أوامر ربي على مثل هذا النحو اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون كان هذا هو شأنهم كان هذا هو حالهم حالة النكوص على العقب حالة اليأس من النصر رفض الأمر فهل يتقدم عبد بذلك الكون منظم الكون محكوم يسير وفق أمر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون ما هذا شأن الصالحين ولذلك المقداد رضوان الله عليه يوم بدر قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فكان النص عندما يحدث التسليم لأمر الله الإذعال لحكمه سبحانه ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وما النصر إلا من عند الله زحاف الجرارة ينتصر علي 300 رجل وبضعة وعشر رجلا. من ما هي عدة نصرهم إلا الإيمان، إلا التوكل على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إلا لن ندخلها حتى يخرج، إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. كانت المفارقة، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وبعض العلماء يقولون كان كفرا منهم أو وصفوا بالفسق، فسق وخروج عن طاعة الله، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. ثم وردت قصة ابني آدم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. محتاجين لأن نتحقق بمعاني التقى، بمعاني الهدى، وإلا فالفقراء مضيعون، والصبر مهمل، والتقوى زائلة. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ العملة المغشوشة لا تروج على الله إن استمرت في التيه 40 سنة أو كل 400 سنة لا تلومن إلا نفسك في السنة، لا تعرف المحاباة ولا تعرف المجاملات، لو تسهى على سهال وقال هذا هو قدر الله فينا قلنا حق، ولكن لا يحتد بالقدر على المعايب. لا بد من الأخذ بالأسباب، لا بد من إسلام الوجه لله يغير بنا سبحانه كما غير بسلفنا الصالح. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نخرج من حالة التير، ينصرنا سبحانه نصرا عزيزا مؤزرا، حتى وإن قل العدد، حتى وإن قل العتاد. والمسائل ما تؤخذ بكثرة ولا بقوة ولا بقلة، ما تؤخذ بضخامة أجساد، بكثرة عدد أو عتاد. وما النصر إلا من عند الله، والذي نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فلا بد من إسلام الوجه لله والاعتصام بحبل المتين وبذكر الحكيم وصراط المستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. واسأله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أنج المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادة المجاهدين في كل مكان، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن تدبير. اللهم من أرادنا أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألقي في قلوبهم الروح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.